قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. لاحظ، الوالدان يفتنان، يجاهدان للشرك، يجاهدان ليشرك العبد. هذه أليست فتنة؟ فتنة عظيمة. وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في قصة سعد بن أبي وقاص لما أردته أمه على الكفر والشرك. ومع ذلك قال الله جل وعلا أن يصاحب والديه حسنا لكن لا يطيع. قال: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فينبئكم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال في أولها: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه فتنة عظيمة، فما المخرج منها؟ المخرج منها في تحقيق شرع الله ألا تطيع في الكفر والشرك أو في معصية الله لكن تصاحب بالحسنة. ومن الناس من تعرض عليه الفتنة فيصاحب والديه لا بالحسنة ولكن بالعقوق، ويكون قد وقع في بعضها. لكن من يصبر على هذا الأمر العظيم وهو أن يصاحب بالحسنة وألا يطيع، هذا هو النجاة في الفتنة من هذا في هذه الحالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.